ما هم الصهر الدعاء كل خطوة صلاة كل خطوة لها أجر الصلاة ما هو قريب بعيد ما كل خطوة لها خاصة لها أجر الصلاة الحديث ضعيف الحديث ضعيف نعم والاضطراب مضطرب السلام مضطرب مضطرب أيضا والشواهد ما تشهد له الشواهد ما تشهد بهذا اللفظ تشهد للألفاظ الأولى صدقة نعم صدق. ثم قال رحمه الله باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام بالليل. أخبرنا أبو طاهر تفسير نعم قال تنزل السريع في كتاب زهد حدثنا المحاربي عن بيت بن سعد عن عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثني الحارث بن يعقوب عن الرجل الذي راى معاذا قائما على باب داره يقول بيده كانه يخاطب نفسه قال فقلت ما شانك يا ابا عبد الرحمن فقال نفسي تريدني على الجلوس على الطريق وقد سمعت ان خمسه كلهم ضامن على الله الحاجب الى بيت الله والقادم في سبيل الله والماشي الى بيت من بيوت الله تعالى وعدد المريض والجالس في بيته سلم الناس منه وسلم منهم ثم انقمع فدخل داره. وذلك قوله عدو الله تعالى يعني الشيطان. الشيطان؟ لان هنا قال نفسي نفسي تريدني على الجلوس على الطريق قد سمعت ان خمسه كلهم ضامن على الله. وين الشيطان؟ في الشيطان؟ يقول الشيء لا ولا تؤمنوا الا من تبع ولا تؤمنوا الا من تبع دينكم. يريد ان يخرجني من البيت الى المسجد. سيريد عدو الله ان يخرجني من بيتي الى المسجد. الشيطان يعني هذا حديث الضامن. نعم. وش كيف يسوى الاشكال في هذا؟ ايه نفسي تريدني بدل يقول عدو والله طيب هذا يعني احسن ما يسمى هذا روايتي هذا في عند احمد كتاب الزهد للامام احمد لمن لهلاد.